حصلت شنو؟ كل شيء، وهو المولى سبحانه وتعالى. طيب الحق الفرار من الحظوظ الى التجريد، الانسان يبقى مجرد، يعني انسان يعني متجرد. يقول: هل إرادة الحظ نقص في الإرادة؟ ابن القيم هنا أتى بكلام لطيف. الحظ حظاني، حظ يؤازرك على الأمر، يعينك عليه، يعني لا بد تأخذ حظ من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فهذا حظ مؤازر لحق الله، أنت تستعين به على أمر الله، هذا محمود. ونوع من الحظوظ يزاحم أمر الله ولا يؤازره، وهذا هو المذموم. الله داير حاجة ولكن نفسه داير حاجة تانية. وإخواننا أنا أوريك حاجة عشان أنت إخواننا، أنا ما كنت الحظوظ دي أنت ما حد يستوعب المسألة دي، لأن يعني كلام، لكن أنا أحاول أقرب لك كلام عام. الحظوظ أي من فيكم قاعد بيقول أنا ما عندي حظوظ، أنا أوريك الحظوظ كيف. واحد تلقى بيصلي في المسجد كويس، بيصلي في المسجد، لاحظ صلاته في المسجد حق من؟ حق الله. الشاكل مع الإمام، يخلي الصلاة في الجامع، ده شنو ده؟ ده مكاجرة مش كده؟ مكاجرة. الدين فيه مكاجرة؟ الدين فيه مكاجرة؟ يا اخي اسمع، ممكن يخلي صلاة الجماعة بالكلية، تستطيع امتناعك عن الصلاة خلف الإمام الذي لا تريده واختلفت معه، امتناعك يلبي في دواخلك رغبة لحظ نفسك، يشبع مكانتك، أخذت حقك، ولكن تركك لذلك تضيع لأمر الله وحقه. هل تستطيع أن تصلي خلفه وأنت مختلف معه؟ تقدر؟ ما بتقدر ليه؟ أي ما خلاص، معنى ذلك أنت معناه ده ما صدق الكلام، ده ما إجابة أخوانا صادقة، يعني أخونا يعني كمان صادق جدا، قال لك ما بس ما بيقدر. لكن الزول الداير الله ومعظم الله أكثر من ذقفته بيقدر، لأنه بيهين نفسه لله. أنت في النهاية بتهين نفسك، لكن لمنه؟ لله. معناه لابد يكون في فواصل. يا إخواننا نحن عالمنا الإسلامي ومشكلات العمل الإسلامي مشكلة الحظوظ. وصلوا خلف كل بر، وصلوا خلف كل بر وفاجر. وقال يا رسول الله إنا نصلي خلفهم ونبغضهم، قال صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم الوزر وعليكم الأجر. أما من أما قوما هم لو كارهون، ده مالك أنت ليه هو؟ عشان هم يؤمك هو كاره، لكن أنت ما ده مالك أنت. ما قال من أما قوما هم لو كارهون، المأمون دخلوا هنا شنو؟ المأمون. قال صلاته هو لا ترتفع فوق رأسه شنو؟ شبرا. أنت مالك؟ الكلام ده قالوا للإمام، قالوا لك كان في ناس بيكرهوك ما تصلي بهم، لكن انت ما قالوا لك كان بتكره زول ما تصلي ولا كان مالك انت، كان ده الامام. عشان كده الامام الترمذي قال شنو؟ قال لو فتح باب زي ده الامه كلها تخلي الصلاه في الجوامع، كان جا جنبك ساكت ما سلم عليك يقول لك انا بكره، اول حاجه بتكره في شنو؟ في الطماطم في سوق الخداع؟ ها؟ بتكره في شنو؟ والدين؟ قال لك بتكره في شنو؟ كان في الدين معلش تقول منحرف اخلاقه كعبه، لكن تقول والله زول والله عالم وملتزم واي شيء، لكن انا بكرهه بس قلبي ما بيو، كان فتحنا ما قلبي ما بيو. الله اعلم، يجتمع الناس حتى على إمة الحرم، في ناس بيكرهوه. اها رايك شنو؟ في المدينه وفي مكه في ناس بيكرهوه، رايك فيه شنو؟ الباب ده بيتفتح، لكن انت كمصلي ما يجوز لك تترك الصلاه خلف انسان الا في حاله واحده، يخرج برا مله الاسلام. لكن طالما اسم الاسلام ده موجود فيه مسلم، لا يجوز ان تترك الصلاه خلفه حتى لو بتعرف عنه حاجة. ما قال لك صلي خلف كل بر وفاجر. بعدين أخواننا في شنو؟ في حاجة مهمة. قال لك الإمام ده كعب، قول كعب بيعمل حاجات غلط، سرق، عنده يعني إخلال بالأخلاق، عنده أشياء بشكل. أنت تعرف عنه، الناس ده يعرفوه. الإمام ده كان صلى لرغبته، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ لرغبته، لرغبته بس، ما صلى لك أنت، صحيحة ولا باطلة؟ لأنه لسه المعاصي من تكفر الزول في الإسلام، الكبائر لا تخرج الإنسان من شنو؟ من الملة. فمن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ودي قاعدة فقهية دي قاعدة فقهية عظيمة. يقول لك من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لجنو لغيره. الرسول قال كان جاء وقف وصلى بيك بلا وضوء وانت متوضي، هو ما عنده ولا حسنة، انت حسناتك ماشي زي ما حصلت ده شنو انت. فاقبل شنو يا اخواننا في مسألة الحظوظ والحقوق في العمل الإسلامي يا اخواننا، انت ما تستبعد المسألة. في واحد ممكن يكون مختلف مع الإمام، مختلف مع لجنة المسجد، كويس، يخلي الصلاة في الجامع عشان لجنة المسجد، أو في زول يكون بيكره نفر واحد بس عشان ما يلاقي النفر الواحد ده جوا الجامع يخلي الصلاة في الجامع جاته كله. هذا بجوز؟ ما بجوز. ده بيبقى شنو؟ بيبقى حظوظ. ما بجوز. يعني إخواننا في زول ممكن يكون بيته فاتح على الجامع ما بصلي في الجامع، تقول بصلي في الجامع مالك؟ يقول لك شنو؟ يقول لك أنا بكره الناس دي. يا أخي بتكرههم ده شيء؟ وصلاتك يا الله في الجامع اللي هو واجب عليك وكان تركتها أنت آثم شيء آخر، كراهيتك دي بينك وبينه، لكن أنت بتصلي يا الله. عشان كده يا إخواننا أحيانا تتزاحم الحظوظ بين حظ الله وبين حق من؟ بين حظ النفس وبين حق من؟ وبين حق الله سبحانه وتعالى. تحتاج إلى تجرد. أحيانا يا إخواننا أنت ممكن تكون عارف زول عالي عندك معه مشكلة ما تتعلم منه، عارف زول عالي عندك معه مشكلة ما تتعلم منه، دي حظوظ. يعني الدارقطني رحمه الله تعالى كان عالم بيدرس، في واحد من تلاميذه اسمه أبو الحسن الصيرمي. أبو الحسن الصيرمي ده يعني بيجي عنده رأي في الدارقطني، بيجي ما يحضر عنده، بقيت الطلاب بيجي يحضروا ويكتبوا الدروس وأصبحوا علماء. الصيرمي ده ما بقى عالم، لما الناس كانوا زمان خشوا معاه الدرس سوا بيقول علماء هو ما بقى عالم، اتندم قال ايش ضر الدارقطني انصرافي عنه. قال انا انصرفت بيت احضر عنده ضره وشو قال ولا حاجه. اللي ضر منه الضر الطالب. لاخواننا لذلك نحن بنحتاج الى كميه من التجرد مع عبيه. يعني انت زول تختلف معه وتحكم عليه الحكم الصحيح انه زول عالم، حسا في الزمن ده كان زول اختلف مع زول يقول ده ما عالم بس لانه مختلف معه. ودي اخواننا والله اشكال كبير جدا. طيب قلنا ان الحظ اذا كان مزاحما لامر الله تعالى هذا الحظ مذموم، وان كان الحظ مؤازرا ومؤيدا لامر الله تعالى كان شنو؟ كان محمودا. تناول الحظ الذي يؤازر على طاعه الله من تمام العبوديه. كيف؟ يعني من تمام العبودية إنه زول ينوم، من تمام العبودية إنه زول يتزوج النسوان، ده من تمام العبودية. لأنه أتى ثلاثة نفر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجدوه في حجرته فسألوا عن عبادته فتقالوها، فقال أحدهم أما أنا فإني أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فإني أقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فإني لا أتزوج النساء. قال صلى الله عليه وسلم ما سمع بخبرهم، قال أما أنا فأصوم وأفطر. الصوم عبادة والفطر تقوي على العبادة، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتناول الحظ المعين على أمر الله ماله من تمام العبودية. لذلك لا رهبانية في شنو؟ لو زول قال أنا أعبد الله بس النسوان بيشغلني، وفعلا المرأة بتشغل ولا بتشغل يا اخوانا؟ الشفع رأي شنو؟ بيشغل. قال انا دول لا دير شفع على ذلك الكلام قد دير عبد الله بس، خالف لانه لم يأخذ بتمام العبودية، لانه ترك الحق شنو؟ المعين المؤازر لشنو؟ لطاعة الله تعالى. ده الدرجة الثانية من درجات الفرار. قال الحروي وفرار خاصة الخاصة هو مما دون الحق إلى الحق، يعني أن تفر من الخلق إلى الله. شوف يا إخوان الخلق، أنت كان الله اداك عقيدة الخلق ما مسوي لك شيء، والله ثم والله أقسم بالله على ذلك، والله تتقي الله وتعامله بصدق يكفيك شر العباد جميعا. بس تعامل الله عايز لله خليك ما تعلم والله الله يكفيك شرهم كله والله لا يسخرنهم لك أصلا كده الحاجة ما تمشي لبشر امشي لله والله براون يجوك الخلق ده يجوك براون ولذلك أيها الأحبة أهم جزئية في هذه المسألة هو الانقطاع عن الخلق يعني أجل الفرار أن تنقطع عن الخلق في شنو؟ في الطلب في الالتفات في المنع والعطاء أنت عارف الناس دارين شنو؟ الناس دائرين الخلق الواحد يجيك يقول لك عندي مشكلة تقول له أسأل الله بيشوفك إنك أنت زي شنو؟ زي البعث تلي المشوار كذي زي البعث تلي المشوار تقول له أسأل الله ماذا تساعدني؟ يقول لك ماذا تساعدني؟ يا أخي كلام فارغ ده يا أخي والله أنا ساعدك مساعدة شديدة في ناس في واحد تاجر بعدين بدي الناس اسمه حكمة ربنا اسمه عبد السميع واحد كان اسمه عبد العزيز قام واحد جاني قال لي اخي الناس دي اصحابك وكان انت اديتني ورقه الناس دي بيقضوا لي موضوعي طوالي يا عبد العزيز يا عبد السميع ده بعدين قال لي مشكلتي ما بحل لي الا عبد العزيز ده او عبد السميع قلت له السميع ماله والعزيز ماله نطت عيونه قلت انت دائما عاصر على العبيد يا اخي عندك العزيز بدك لي عبده شنو دائما العبيد دائما عاصرين على العبيد يا اخوان العزيز فيه انت لو قلت لي ممكن يساعدني الله يسخره من الاول تقول لي مشكله بحلها لي الا عبد العزيز يا اخي ده كلام باطل يا اخي ده باطل والله باطل بطل شديد ده ضعف في العقيده يا اخي وفي ناس لاقوني في مكه قال لي نحن طالعين من الحرم بره جنب الباب يا شيخنا قال لي ما بتعرف محسنين عندنا جامع ترب الشيخ وين قال لي تمشي معانا ولا تدينا له ورقه قلت له ورقه لحاجه رح نمشي الكعبه دي نطوف أكبر محسن دارين غيره وقفوا طوالي أبي مش معي على الكعبة دارين المحسنين القاعدين هناك ناس منو دارين الحياة قلت يا أخوانا أنتوا في مكة كايسين محسنين في مكة المحسن ما لاقينه أنا عارف قصدهم إنهم دارين شخص يسهل لهم أمر بناء مسجد لكن أنا دار أعلمهم إنه أي شيء لابد أن يرجع فيه إلى الله حاتم الأصم رحمه الله تعالى عنده بنات يعني عنده سبع بنات كويس قام وكان يعني حاتم القصم ده اصلا رجل اتاه الله مال ووفقه للانفاق وانا دائما بقول للناس الاخوان نقول ربنا لو داري اسعد الزول بوفقه للانفاق لانه والله نفس قروشك دي المفروض تطلع لي الله كان ما طلعت لي الله والله تصريف في الدكاتره بس والله يشيلوا الدكاتره خربت الدنيا المساكين والله يقلعوا منك الدكاترة قلع عيادات وفحوصات وأدوية ده كان ما مركتها في الأردن والله تدي لي الله الأردن ما تحتها تمشي والله فحص ما تعمل أنا أحسن لك يشيلوا ناس العيادات أنا أحسن لك يا تو أحسن لك أثمار لأنه تديها وصحتها كويسة لكن بتمشي تديها الدكاترة وبعدها يا تبقى كويسة ما تبقى كويس الله يا من الذي يحسن يا بيخلص بالقوة بل الذي يحسن تدي المساكين ما تدي المساكين والله يجيك أمراض لا إيدك لا كراعك كل يوم يقول لك أعمل رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية ب400,000 وتمشي ويقول لك تعال بعد يومين والجهاز معطل وبعدها تعمل ب400,000 يا أخي ال400,000 دي أدى المساكين وفي جسمك والله تقبى صحيح فلذلك في هذه المسألة شوف حاتم الأصم ده رجل ربنا وفقه للإنفاق قال لك سموه الأصم ليه قال لك مرة كان قاعد خشت عليه امرأة تسأل شيء فأحدثت عنده ضراطا في مقامه فاستحيت حياء شديد فمثل لها أنه أصم لا يسمع مثلت إنه هو بيسمع هي قامت اطمأنت بعد ذلك حتى حكت حاجتها لو كان يعني ما أشعر إنه أصم كان مرقت ولا قالت حاجتها عشان تتم مشكلتها وما حتم مشكلتها قاعد يقول أرفع صوتك أنا ما بسمع فقالت خلاص ما بكون سمع المسألة دي عشان كده بدأت تحكي له فسموه حاتم الأصم عنده سبع بنات خرج أمير الكوفة كان ساكن في الكوفة رحلة صيد إلى رحلة صيد أمير الكوفة انقطع في الصحراء شايل الأموال لكن عطش ما لقوا موية راحوا الموية دي

وأن تروضه وأن تمرنه على الصدق والإخلاص. لكن لابن القيم رحمه الله تعالى كلام هو من ألطف الكلام، كلام يعني لطيف. طيب يقول ابن القيم تكلم عن الإخلاص في منزله، وحني نتكلم عنه إن شاء الله، وكنا أحياء إن شاء الله، إن شاء الله نتكلم عن المنازل هذه منزلة منزلة، والصدق منزلة. والفرق بين الصدق والإخلاص شنو؟ فلان مخلص وفلان صادق. الإخلاص توحيد المطلوب، يعني الإخلاص مع الله بس، أيوة. والصدق توحيد الطلب، توحد الشيء دايره أنت، يعني تكون صادق في شيء بتمسكه، تنجض الشيء بتمسكه، ده شنو؟ ده الصدق. والبتمسكه ده يكون لله. يعني لو قلنا الصلاة دي دارين في إخلاص ودارين في صدق، يكون كيف؟ تجيب ونتك إنك أنت صلي منه لله، ده شنو؟ إخلاص. تتقن الصلاة ركوعا وسجودا وطمأنينة وخشوعا، ده يسمى شنو؟ صدقت مع الله في الصلاة، صدقت في صلاتك. ممكن تصدق في الصلاة لكن ما تقول لله، تجيها الصلاة جهة صحيحة في ظاهرة خشوع ركوع وأي شيء، لكن ما لله. وممكن تصلي لله لكن ما تصدق، نيتك لله لكن ما تجيها الصلاة. فالإخلاص توحيد المطلوب، والصدق شنو؟ توحيد شنو؟ الطلب اللي هو الطريق، طريقك اللي انت ماشي فوقه لله ده جيه. طيب يا اخواننا، قبول الرياضة حاجتين، قبول النفس للإخلاص والصدق، يعني النفس تكون مهيئة بكثرة العبادات، بكثرة الأذكار، بكثرة النوافل، أن يكون القلب مهيئ لأن يكون شنو؟ قابل للصدق والإخلاص، وأن تقبل الحق. بمعنى يا أخواني، أنت ممكن تكون صادق، ممكن تكون في رقبتك شنو؟ صادق، ولكن ما بتقبل الصدق، ما بتقبل الحق، إما لحسد وإما لكبر، تكون متكبر. يعني ده أدبنا عن الناس من الحق شنو يا أخواننا؟ التكبر أو الحسد، بس عشان جاني من فلان ده أنا الحق ده ما باخده، هذا إشكال. طيب الصادق ينبغي أن يكون صادقا، وينبغي أن يؤازر الصادقين وأن يقف معهم، بس كده قال، وهذه درجة أبي بكر رضي الله عنه، والذي جاء بالصدق وشنو؟ وصدق به، يعني أنت أولئك هم المتقون، معناها أنت تصدق الصادقين، ده هو التمرين. طيب أنا لو لما جيت عن الصادق، ولعل في الجمعة تكلمنا عن الكذب، الصادق المطلوب هنا في الرياضة يعني الزول بيروض نفسه عشان يبقى صادق. الصادق ده أكثر كلمة ممكن وجدتها تكون قريبة إلى الأذهان، الحقاني. شنو؟ الزول حقاني، بمعنى زول صادق وبيآزر الصادقين وبيقبل الحق، زول حقاني. حقاني معناه لو لقى كلامك صح حتى لو هو ما بيعرفك او عدوك بينصرك في الموقف ده، بيقول اخواننا اقول جد والله زول ده يعني كلامه صح حتى لو كان عليه هو. وهذا مقام رفيع من المقامات العاليه جدا. طيب الرياضه على درجات، كيف نروض النفس؟ انا فهمي لي منزله الرياضه شنو يا اخواننا. منزله الرياضه كل المنازل، انت تمرن نفسك كيف؟ يعني دي الادوات التي تستعمل لتحقيق المقامات الايمانيه والعبادات القلبيه، ادوات ووسائل تحقيق المقامات الايمانيه والعبادات القلبيه والرسوخ فيها. انا عشان اكون صادق اعمل شنو؟ عشان اكون مخلص اعمل شنو؟ عشان اكون متوكل اعمل شنو؟ عشان اكون مخبت الى الله اعمل شنو؟ عشان اكون محب لله اعمل شنو؟ عشان اكون معتصم بالله اعمل شنو؟ عشان اكون فاري الى الله اعمل شنو؟ عشان اكون المقامات دي انا عشان احصلها اعمل شنو؟ طيب قال تهذيب الاخلاق بالعلم، ده اول شيء، ده كلام الهروي. الهروي قال شنو؟ تهذيب الاخلاق بشنو؟ بالعلم. اهم اداء العلم يا اخواننا. انت ما ممكن تمشي في مقام وانت اخصك ما عارفه وما سمعت بذاته كويس، لما تعرفه وتعرف فضله وتعرف الخير اللي فيه وتعرف كده بتعمله. الكذب ده بتتنبه بتين، لما تعرف الادله التي شنو؟ ذمته صح، والسوء المترتب عليه والعذاب والهلاك بدخل النار بسوي بسوي بسوي ويهدي إلى الفجور سوف تجتنبه. لذلك تهذيب العلم بالأخلاق. ابن القيم بيقول شنو؟ ألا يتحرك حركة بظاهره بجوارحه ولا بباطنه إلا إذا كانت ترضي الله، وقبل أن يخطو خطوة لا بد أن يعرف حكم الله فيها. قبل ما تعمل حاجة تسأل تقول حكم الله شنو. في نوع من الناس يمشي يعمل البيعة، بعد ما يعمل يقول لك يا شيخنا كان بيعت كدي كدي كدي كدي، البيعة دي كيف؟ تقول لي ما بجوز. يقول لك يا شيخنا أنا توكرت أعمل شنو؟ أنت قبل ما تتوكر قبل ما تبيع تعال أسأل. يعني زول النجير بشنو قبل ما يعمل حاجة بيجي يعرف شنو حكم الله فيها، يستفتي بعدك يمشي. وفي ده معناه شنو؟ معناها لا يتحرك حركة إلا وفق الدليل الشرعي، ولا يفعل شيء إلا وهو يرضي الله. طيب الأمر الثاني قال تصفية الأعمال بالإخلاص من الأدوات المهمة في الرياضة، والرياضة التي يعنيها الهروي ويشرحها ابن القيم، أن تنقي العمل أن يشوبه شيء وأن لا يكون باعثه إلا الله. فإذا كان العمل باعثه غير الله كان العمل يحتاج إلى تصفية. أخواني طبعا عند كل حاجة ناقشوا في منزلة الإخلاص بشيء من الساعة إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.